الحمد لله القديم في مجده، الكريم في رفده، الرحيم فكل خير من عنده، اللطيف في كل حال بعبده، مد الأرض بقدرته والعجب في مده، وزينها بنباتها وألوان ورده، وسقاها كأس القطر بواسطة برقه ورعده، وجمع في الغصن الواحد بين الشيء وضده، وقوم الثمار بالماء من حر الشمس وبرده. إله خوف بوعيده وشوق بوعده، وقدر فاهتدى من هداه وضل من لم يهده، وسمع فلم يعزب عن سمعه صوت المضطر بعد جهده، وأبصر جريان دم العبد في عرقه وجلده، وعلم ما في باطن سره من بره وحقده وعزمه وحزمه وبغضه ووده، وقدر أحواله في حياته وحاله في لحده، وجعل في الحكمة نسيان أهله من بعده، فإن كان صالحاً عبق في قبره نشر ورده، وإن كان عاصياً خلي بقبيحه وخطئ ببعده. فسبحان من لا يعترض العقل على أفعاله بل يقف على حده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أحمده سبحانه حمداً لا تقدر الخلائق على عده، وأصلي وأسلم على رسوله وعبده وعلى صاحبه أبي بكر الذي كان الإسلام منحلاً لولا قوة شده، وعلى عمر وحيد التدبير في السياسة وفرده، وعلى عثمان قائم الليل والدمع يجري على خده، وعلى علي المصلي مع الرسول قبل بلوغ رشده. وبعد، فما زلنا في كتاب الإيمان، وهذا هو الباب الثاني. والأبواب هذه كتابة الإمام النووي، ليست كتابة الإمام مالك، الإمام مسلم. ده صحيح مسلم، الإمام مسلم ما كتبش أبواب، كتب كتب فقط، كتاب الإيمان وجر الأحاديث، كتاب الطهارة وجر الأحاديث، كتاب الصلاة وجر الأحاديث. لكن من اللي بوب الأبواب دي؟ الإمام النووي، اللي هو أشهر من شرح صحيح مسلم. قال: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. طبعا الإسلام ده احنا في كتاب الإيمان، ما احنا قلنا لو الإسلام جه منفردا في نص لوحده بقى ايه؟ بيعني الإسلام وبيعني الإيمان. عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، سائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي الرواية التي تليها، لأن قلنا الإمام مسلم بيجيب الروايات كلها في باب واحد، الرواية التي تليها قال: أفلح وأبيه إن صدق. أفلح وأبيه إن صدق. جاء رجل من أهل نجد سائر الرأس، كأنه جاء من سفر أيضا كما قلنا، وكلهم يأتون يسألون عن الإسلام. جاء رجل والنبي يخطب فوق المنبر، وهذا الحديث أيضا في صحيح مسلم. فدخل عليه صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال، والنبي بيخطب، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره، وقف معه في وسط المسجد، قال: وأتي بكرسي أحسب قوائمه من حديد. جابوا له كرسي وقعد عليه، وجعل يعلم الرجل مما علمه الله. قال: فلما انتهى أتى خطبته فأتم آخرها. خدت بالك من اللي حصل ده في خطبة الجمعة؟ طبعا انت لو الإمام عمل كده ده انت هتمسكه وهتذبحه، صح ولا غلط؟ هتقيم عليه الحد على طول، كارت أحمر، ما يجيش هنا تاني. لا، النبي عمل كده، نزل من على المنبر وقعد مع الراجل في وسط المسجد وقعد يعلمه، قعد يعلمه. خدت بالك؟ فكان كده الأعراب والصحابة يأتون من سفر بعيد يسألون عن الإسلام. سائر الرأس نسمع دوي صوته، يعني احنا مش واحد بعيد جدا وعمال يزعق مش فاهمين هو بيقول ايه، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، احنا مش فاهمين هو بيقول ايه اصلا. فلما دنا فهمنا بقى، فاذا هو يسأل عن الاسلام، ايه بقى الاسلام ده؟ قول لي ايه الاسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليل. نص الحديث، خلينا في نص الحديث. قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإسلام، طبعا في كل الأحاديث هتلاقيها جاية لنا كده، في تعريف الإسلام بيبدأ بالشهادتين، ثم يسني بالصلاة والزكاة والصيام، وفي أحاديث ذكرت الحج وأحاديث لم تذكر الحج، لأن الحج كان في البداية كان لسه لم يفرض. صليت على الرسول؟ خمس صلوات في اليوم والليلة. أخذوا من هذه العبارة، عبارة خمس صلوات في اليوم والليلة، أن الوتر ليس بواجب، لأن في بعض العلماء أوجب صلاة الوتر على المسلم، وده خلاف بين أهل العلم، لكن قول جماهير العلماء على أن الوتر ليس بواجب. إيه الدليل ده؟ الحديث ده، الحديث ده عمدة في أن الوتر مش إيه؟ مش واجب. قل لي ولا صلاة الجنازة؟ ما هي صلاة الجنازة دي مش مذكورة ضمن الخمس صلوات، جزاك الله خير. صلاة الجنازة مذكورة ضمن الخمس صلوات، وبقول له خمس صلوات في اليوم والليلة، يعني مش ستة، يعني الوتر مش داخل في الخمسة. هل علي غيرهن؟ قال: لا، ما فيش عليك واجب ولا فرض غير الخمس صلوات. أقول لك بقى، أنت قلت لي الوتر مش داخل، يبقى الوتر مش واجب، يبقى صلاة الجنازة كمان مش واجبة، وصلاة الاستسقاء مش واجبة، وصلاة العيدين مش واجبة. لا، واحد الله لا تخلط، يعني ما تيجي تتكلم في الفقه لا تخلط الأمور ببعضها. هل صلاة الاستسقاء من ضمن الصلوات التي تكون كل يوم؟ النبي بيكلمه عن الصلوات الدائمة اليومية، اليوم والليلة. صلاة الاستسقاء دي في اليوم والليلة؟ لا، ما تدخلهاش معانا. صلاة العيد دي كل يوم وكل ليلة؟ ما تدخلهاش معانا. صلاة الجنازة دي كل يوم وكل ليلة؟ ما تدخلهاش معانا، دي ليها أحكام تانية. وإحنا بنقول إن صلاة الجنازة فرض كفاية، وصلاة الاستسقاء أيضا كذلك أو سنة، هي صلاة العيد واجبة على القول الراجح، وده قول الإمام أبي حنيفة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحيض وزوات الخدور أن يخرجن للمصلى. قالت إحداهن: يا رسول الله، إحدانا لا يكون معها ثياب، ثوب، في رواية ثوب، ثياب معاش تلبس. قالت: لتلبسها أختها من جلبابها. لتلبسها أختها إيه؟ من جلبابها. يبقى واجب ولا مش واجب؟ ده قالوا إن صلاة العيد أوجب من صلاة الجمعة نفسها. ليه؟ هل صلاة الجمعة فرض على النساء؟ لا، ده النبي فرض صلاة العيد على النساء. اللي مش لاقي هدوم ولا عندها جلابية واحدة تلبسها تطلع صلاة العيد. تطلع ازاي؟ ما عندهاش جلابية تلبسها، تطلع عريانة تجيب من اختها تستلف، المهم ان هي تطلع. شفت اوجب من هذا؟ فما تخلطش. هو بيقول لك خمس صلوات والوتر من ضمن الصلوات اللي بتتصلى كل يوم وكل ليلة، فهنقيس الوتر على اليوم والليلة، هيبقى الوتر طالع بره مش واجب بل هو ايه سنة مستحبة. تعرف نقيس الوتر، ينفع نقيس الوتر في اليوم والليلة؟ اه، لان صلوات بتصلى كل يوم، صح ولا غلط؟ الوتر من اوجب السنن، من اكد السنن، مش الفرائض. انت لو ما صليتش الوتر لا شيء عليك، لكن هو من ضمن الفرائض اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يتركها في سفر ولا في حضر. الوتر وركعتين الفجر اللي هو سنة الفجر، دول ما سابهمش لا في سفر ولا في حضر صلى الله عليه وسلم، إلا في ليلة المزدلفة بس، عشان يبقى الواحد إيه دقيق في كلامه. يعني السنة كلها اليوم اللي ينفع ما تصليش فيه الوتر ومستحب بل هو سنة، اللي انت ما تصليش فيه وتر ولا سنة فجر، هو ليلة صباح المزدلفة، صباح يوم النحر. صباح يوم ايه؟ ده مش انت هنا في بلدك، ده ما تكون هناك في السعودية، لما تكون هناك حج يعني، تبات في المزدلفة، تصلي جمع مغرب وعشاء جمع، وتنام لغاية قبيل الفجر، تصحى وتصلي الفجر وتتوكل على الله. خدت بالك؟ النبي عمل كده الصلاة. فقالوا العلماء، قالوا ان هو ما صلاش في اليوم ده الوتر، لكن في كل سفر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر. كان ايه؟ لا يسبح في السفر. يعني ايه لا يسبح في السفر؟ ما بيقولش سبحان الله سبحان الله، لا لا ما تفهمش غلط. يسبح يعني ما بيصليش السنة في السفر، مفيش حاجة اسمها 12 ركعة سنة في السفر، هو طول ما هو مسافر مفيش، الا الوتر ركعتين الفجر. طبعا الحديث ما فيهوش الا دي، بس العلماء استنبطوا ده من الاحاديث كلها، جمع الحديث كلها، النبي ما كانش بيصلي سنن الا ايه الوتر وركعتين الفجر. قال هل علي غيرهن؟ ويجوز اقول غيرهن بنون النسوه، ويجوز اقول غيرها اللي هي الصلوات يعني. اه قال لا، الا ان تتطوع. حابب تتطوع تصلي تتطوع، صلي تتطوع سنن. وصيام شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. يعني الاثنين والخميس والثلاث أيام من كل شهر، كل دول إيه؟ تطوع، سنن، دول سنن. وكما قال، أنا عايز أقول لك إني أقول لك كلام، أنا لي أقول لك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. حضرتك صيام رمضان أحب إلى الله، أحب إلى الله من اثنين وخميس وثلاث أيام كل شهر، صيام رمضان. صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر أحب إلى الله من قيام الليل بالقرآن كله. نشوف قيم الليل 11 ركعة وقراءة القرآن كله في 11 ركعة. صلاة الظهر اللي هتصلي فيها بقول هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق أحب إلى الله من 11 ركعة اللي قرأت فيهم القرآن كله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليك. طبعا إحنا مش بنقلل من السنن ولا بنقلل من قدر السنن، لا، أنا عايزك تفهم يعني إيه فرائض، أنا عايزك تفهم يعني إيه فرائض. بقيت الحديث بيقول إيه؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. وصيام شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. ولا يوم عرفة، ولا يوم عرفة، ولا يوم عشراء، ولا يوم عشراء. لذلك بتسمع كثير جدا في يوم عشراء ده بتسمع كلام غريب، لا لازم تصوم التاسع. من الذي ألزمه؟ من الذي ألزمك؟ إذا كان هو المحرم نفسه، قلت ايه؟ ما قلتوش حاجه؟ هقول تاني، اذا كان هو المحرم نفسه سنه، ما تقولوها يا جماعه، انتوا خايفين ما تقولوها ليه؟ المحرم العاشر نفسه ايه؟ العاشراء يعني، العاشر نفسه سنه، فانت هتلزمني بالتاسع ليه؟ يعني ينفع يا شيخ اصوم العاشر فقط واخد اجر السنه كفاره السنه؟ ايوه طبعا ينفع بلا شك، بلا 1% شك، ما فيش واحد في الألف ولا في المليون شك اللي انت تاخد أجر سنة تكفير سنة بدون ما تصوم التاسع والحداشر. كل ما هنالك ان التاسع والحداشر انت بتاخد أجر أعلى، انك خالفت اليهود، خالفت المشركين فقط، لكن هو حتى العاشر نفسه سنة يا جماعة، العاشر نفسه سنة. فما تلزمنيش ان انا هعمل حاجة سنة، واحد يقول لك يا شيخ انا خلفت ولد لازم اذبح خروفين. هو يا ابني القصة كلها على بعضها مستحبة، انت فاهم؟ يعني انا لو معايا وما ذبحتش عليا شيء؟ ها؟ ما هو مش حج بيت الله الحرام، ان انا لازم اروح احج عشان ده فريضة، لا هي كلها على بعضها ايه؟ مستحبة. فما تجيش تسألني تقول لي لازم بدل ما اذبح واحد لازم اذبح اثنين، اقول لك لا، انت لو معكش غير واحد بس جزاك الله خيرا تشكر، اذبح واحد، معاك اثنين ده الافضل. في حاجة اسمها يا جماعة باب الافضليات، الاولويات، خدت بالك انت؟ الاحسن ده فاضل وده مفضول، لكن كلاهما خير، كلاهما ايه؟ كلاهما خير. عايز تذبح واحد اذبح. طب مش ينفع اذبح معزة؟ ايوه اذبح معزة، ينفع، ينفع اذبح معزة، الموضوع كله مستحب. مش قادر اذبح راسين، اذبح راس واحد بس. اوعى تقول لي اذبح ديك، زي اسمه ايه ده اللي قال، مين اللي قال اذبح ديك يا جماعه؟ مين؟ سعد الدين الهلالي. سعد الدين الهلالي قال لك يا جوز ضحي بديك، ديك، تخيل في حد في الدنيا. وذكر له الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. الزكاة اللي هي 2.5%، 2.5%. هل علي غيرها؟ كم النهاردة جرام الذهب؟ كم إيه؟ جرام الذهب عامل كم؟ حد يعرف؟ 2400 18 يعني قول 2500 3200 خلينا على 18 يا عم، اللي هو 2400. ها؟ والله يا شيخنا بعض العلماء قال لك ممكن تتحسب على الفضة، ممكن تتحسب على الفضة، لان ده افضل للفقير، كل ما تنزل يبقى افضل للفقير. ما انت لما تعلى هيبقى النصاب اعلى. فواحد مثلا معاه 300,000 مثلا، انا بضرب مثال بس ما حسبتش حاجة، والله معاه 300,000 والنصاب يما عليته على 24 وخليته ب 3000 بقي ب 310، فاللي معاه 300,000 ده مش هيطلع. خدت بالك انت؟ فقال لك لا، بعض العلماء قال لك الزكاة تطلع على الايه؟ على الفضة. ليه؟ افضل الفقير، افضل. طبعا ده قول مرجوح وليس راجح، قول الراجح عندنا ان هي تطلع على الذهب. فخلينا في الذهب اللي هو 18 ده. اضرب بقى 2400 في 85 جرام، 2400 في 85 هيطلع لك مبلغ ضخم جدا كده. المبلغ ده ربنا يرزقنا واياكم يا رب، قولوا امين. ها المبلغ ده هو ده النصاب، يكون معاك لمده سنه ما يتحركش منه حاجه، طلع عليه 2.5%. هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تصدق. وبالمناسبه اي حد يجي يقول لك، لما يجي لك سائل ما ينفعش ما تديلوش، اديله حتى لو جنيه من جيبك. لما يجي لك سائل ليه ما ينفعش ما تديلوش؟ هو ده واجب عليا فرض يعني لو ما اديتلوش اقسم؟ هو ربنا سبحانه وتعالى قال واما السائل فلا ايه؟ ايوه انت مش مركز في الايه كويس، معلش سامحني. الايه مش معناها زي ما انت فاهم خالص ان انا لازم اديله، لا، لان دي مش زكاه، دي صدقه. والزكاه مش زي الصدقه، ربنا فقط نهاني ان انا انهره بس، ما قاليش اديله، ما قاليش اديله. هو نهاني عن ايه؟ عن ان انا انهره. يعني ايه انهره؟ امشي ما تجيش هنا تاني، غور من هنا، اياك اشوف وشك هنا تاني، ده اسمه ايه؟ نهر. انا كده بنهره، بسجره، بنهره. ربنا نهاني ايه؟ طب نهاني عن ايه؟ ان انا انهره، مش نهاني ان انا ما اديلوش، مش عايز اديله ما اديلوش، عايز اديله اديله، مش عايز براحتي، ما فيهاش فرضيه يعني. واما السائل فلا ايه؟ فلا تنهر. طبعا في ايامنا دي اصلا انا اتكلمت على المنبر ده وانا فاكر كويس جدا، خطبه كامله قعدت ساعه تقريبا، كنت بتكلم فيها عن ايه؟ عن ايه؟ عن التسول. انا خطبه موجوده على اليوتيوب على فكره، موجوده على الصفحه بتاعت اسمها التسول، هي صوت مش صوت وصوره، صح يا شيخ هاني؟ صوت. اسمع الخطبه دي، اتكلمت فيها كتير جدا عن الشحاتين، الكلام كله كان عن الشحاتين وعن زماننا، وعن زماننا والنصب اللي بيعملوه. قال هل علي غيرها اللي هي الزكاة يعني؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل أدبر يعني ولا دبره. الدبر اللي هو يا جماعة الظهر يعني الدبر اللي هي الظهر هو يعني كناية يعني الظهر. هو الدبر نفسه اللي هي فتحة الشرج بس هي بيسمى قبل ودبر يعني وشك وقفاك كناية يعني كناية. الرجل ولا يعني ده ظهره للنبي ومش. في رواية قالت من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. رواية رواية تانية قال لئن صدق لا يدخلن الجنة. رواية تالتة قالت أفلح إن صدق. رواية رابعة قالت أفلح والله إن صدق. رواية خمسة قالت اللي هو جابها الإمام مسلم أفلح وأبيه إن صدق. ما أبيد بنها إحنا جايين في الكلام عم سايق هنيجي وهنشرحها إن شاء الله. بس قبل ما أتكلم فيها أنا عايز أقول لك إن الراجل قال إن هو مش هيعمل أي حاجة من المستحبات خلاص هيعمل الفرائض بس. والنبي قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة أفلح إن صدق. إيه ده ومش هيعمل مش هيصلي اثنين وخميس مش هيصوم اثنين وخميس ولا هيصلي 12 ركعة ولا حتى الوتر هيصلي لأنه هو أقسم بالله إن هو إيه مش هيصلي غير مش هيعمل غير دول. قال كده قال الرجل إيه التاني معلش قال ألا فقد مره والله لا أزيد عليها يعني مش هصلي ركعة زيادة على الخمس صلوات أقسم بالله. خدت بالك ومع ذلك النبي قال أفلح إن صدق. والكلمة دي كلمة عجيبة غريبة جدا جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. معقولة ليه مش معقول؟ يا سعيد بن المسيب بيقول لك إيه بيقول لك من صلى الخمسة في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة. جملة نفس الجملة اللي قالها النبي دي. من إيه من صلى الخمسة في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة. ها يعني هو مش عايز حاجة تاني مش عايز حاجة تاني. خدت بالك وكما قلت الحديث بتاع أبي هريرة هو مخرج في الصحيحين ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بس في حاجة بقى صلى على الرسول ده اللي أنا عايز أقول في حاجة اسمها نفي الموانع ان انت يبقى عندك انتفاء الموانع اللي دخلك الجنة. الرجل قال من النبي قال له لا من سره أن ينظر الرجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. الرجل ده في حاجة اسمها عنده انتفاء الموانع. يعني ايه يا عم الشيخ؟ يعني ممكن تلاقي واحد مصلي ومزكي وصوام قوام وتلاقيه بار بوالديه وتلاقيه ما شاء الله في أعمال الخير وتلاقيه مش مع أول الداخلين الجنة وممكن يخش النار. في حد من المسلمين يخش النار؟ طبعا مش في حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأنس إن النار هيخرج منها ناس كانت في رأسها وفي جسمها سبع علامات هو علامات السجود وأبى الله أن تأكل النار أثر السجود من ابن آدم. كانوا بيصلوا معنا وهم قالوا كده لما نزل المؤمنين النار ربنا حرم صور المؤمنين على النار في الحديث كده. فنزلوا المؤمنين بعد ما حرم صورهم على النار نزلوا تحت يجيبوا مين؟ إخوانهم. قالوا يا ربنا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا إخوانهم. فقال أخرجوا من تعرفون من النار. خدت بالك الناس اللي دخلت دي بقى ممكن اهو مصلي وصوام وقوام وبيعمل الخير بس كانت عنده حاجة تدخله النار ما عندوش حاجة اسمها انتفاء الموانع. في مانع ممكن ما يدخلكش الجنة يعني مثلا أضرب مثالا نوضح ذلك. حديث البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم أيما رجل استرعاه الله رعية مات يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يجد رائحة الجنة. وصل دي معايا رعية معايا بنتي معايا ابني وسايبهم كده سايحين في الأرض الواد بيصلي ولا البنت تعرف حاجة عن ربنا ولا يعرفوا حاجة عن دين الله عز وجل خالص ما لهمش علاقة أصلا. خدت بالك فييجوا يوم القيامة يتعلقوا في رقبة مين؟ هو الراعي وكلكم مسؤول عن رعيته. أيما رجل استرعاه الله رعية ثم لم يحطها، دي روايه البخاري، والاولانيه كانت روايه مسلم، خدت بالك انا قلت روايه مسلم في الاولانيه، اللفظ الثاني ده لفظ البخاري. ايما رجل استرعاه الله رعيه ثم لم يحطها بنصيحه الا لم يجد رائحه الجنه. سنتان من امتي لم ارهما يوم القيامه، رجال معهم صياط كأزناب البقر يضربون بها الناس، كرابيج يعني، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. هذولكم في منهم بيصلي، في منهم يعني تلاقيه ايه بيظلم وبيضرب وبيعتقل وبيشتم وبيسب، وتلاقيه عند اول الله اكبر الله اكبر تخش المسجد. ايه اللي انت بتعمله في المؤمنين جوه ده، وايه اللي انت رايح تعمله بره ده؟ انت ما سمعتش حديث ابي هريره الذي هو في هذا الكتاب؟ اللهم ارزقنا ان نختم هذا الكتاب يا رب، والله الكتاب ده فيه ضرر يا جماعه. على فكره الكتاب ده واحد من ثلاثه، يعني صحيح مسلم ثلاثه من ده المجلد الاول، ده الاولاني، في اثنين تاني. الحديث حديث أبي الدرداء مر على أناس وهم واقفون في الشمس، فقال ما بال هؤلاء؟ أبو الدرداء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كان في دمشق، فقال يعذبون في الخراج، يعني حضرتك ما طلعوش زكاة مالهم فموقفينهم يتعذبوا في الشمس. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فأنت تروح تعذب الناس وعايز ربنا يوم القيامة يرحمك؟ لا، ربنا هيعذبك كما عذبت الناس في الدنيا. دخلت امرأة النار في هرة، مش في بشر بيعذبه، مش في بني آدم، ها مش بني آدم بيتكهرب تحط في كهرباء يقعد يصرخ بيتمنى الموت فلا يجده، عذاب ما بعده عذاب. لا، ده دخلت النار في هرة حبستها، لا تركتها تأكل من خشاش الأرض، ها إذ هي حبس ولا هي أطعمتها إذ إيه إذ حبستها، يعني لا ده ولا عمل ده ولا عمل ده. دخلت إيه بقى في الحديث اللي الست دي أصلا في الأول كانت كان النبي قالوا للنبي إيه في الحديث يا جماعة؟ حد عارف الحديث ده؟ كثيرة الصيام كثيرة الصلاة، لسه الكلام اللي أنا بقوله، والله ما عندهاش انتفاء الموانع، في مانع ممكن ما يدخلكيش الجنة، بتصومي وتقيمي وتصلي وتزكي وتبري الوالدين، بس في مانع ما يدخلكش الجنة يخليك بره الجنة، خليك تدخل النار. ها وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، ها وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناتي، حتى إذا فنيت حسناتهم طرح عليه من سيئاتهم فطرح في النار. فين بقى الصلوات اللي انت صليتها؟ فين الصيام اللي انت صمته؟ في الآخر طرح فين؟ طرح في النار. فخد بالك كلمة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي هي أفلح إن صدق، الرجل ده عمل الفرائض بس في شرط، في شرط كان عنده انتفاء الموانع، ما جاش بحرام عمله يمنع بينه وبين دخول الجنة، ما عملهاش. في حديث كده رواه الإمام البخاري، قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم، اشربوا معايا ينسونا يا جماعة، والله احنا نتمنى والله، بسم الله. قال له ايه؟ قال له يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم. هو ده الكلام بقى يا جماعة، هو ده، بص شوف جيب بالفرائض المطلوبة بالظبط وعمل حاجة اسمها انتفاء الموانع اللي تدخله النار وتمنعه عن الجنة، خدت بالك؟ عمل الاتنين فرائض بس ما جابش زيادة، وفي نفس الوقت قالك ايه وأحللت الحلال وحرمت الحرام. أين أنا في رواية؟ أين أنا؟ قال في الجنة. وصلت دي كده؟ نتكلم بقى الحتة التانية معلش اللي هي قالها عم الحاج سيد، أنا بحبك في الله طبعا أنت تعرف أنا بحبكم كلكم في الله والله. فقال أفلح وأبيه إن صدق، كلمة أبي دي بعض الناس قال لك ده حلفان بالله وده صحيح، وبعضهم قال لك لا هو ما يقصدش الحلفان بالله، هو يقصد أفلح هو وأفلح أبوه، وده خطأ في المعنى اللغوي في اللغة العربية. ليه؟ لأن ما ينفعش كلمة أبيه تيجي مجرورة بالياء ونقول هو وأبوه مع بعض معطوفين على بعض. إزاي؟ هو النبي ما عرفش يكلم لغة عربية يا جماعة؟ النبي ما عرفش يكلم لغة عربية؟ بيعرف طبعا. لو قال أفلح ويقصد أنه هو وأبوه مع بعض يدخلوا الجنة، يبقى هيقول إيه؟ أفلح وأباه، ها؟ أو وأبوه، الاثنين تمشي بالنصب أو بالرفع، أفلح وأبوه إن صدق. لكن ما تجيش أبدا بالجر، بالجر لا تعني إلا واو القسم. واو إيه؟ القسم، واو القسم من ضمن حروف الإيه؟ من ضمن حروف الجر. شو واو القسم دي من ضمن حروف الجر؟ يعني ما تيجي تقول والله بتعمل إيه في لفظ الجلالة؟ بتكسر وبتجر، صح؟ محروف القسم كم؟ ثلاثة، واو باء وتاء، والله تالله بالله. فحرف الواو ده حرف قسم، لذلك كلمة أبي جت مجرورة بالياء، لا جت أباه ولا جت أبوه، جت إيه؟ أبيه، أفلح وأبيه إن صدق. دي حاجة. ما احنا نتكلمه، أنا لسه ما خلصتش. قالوا إن الرواية دي رواية ضعيفة، كله طبعا أنا بكلمك في خلاف العلماء في هذه اللفظة فقط، خلاف العلماء في هذه اللفظة فقط. قال لك كلمة أبي دي زي ما قلت لك جت خمس روايات، في راوي رواها عن الإمام مالك وقال أفلح وأبيه، لكن الروايات كلها أفلح والله إن صدق، والله أفلح إن صدق بس. خدت بالك التلاتة دول في كلمة أفلح، في روايتين تاني احنا قلنا إيه؟ من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. خلاص خلينا بقى في أفلح وأبيه. قال لك الرواية بتاعت الراوي اللي رواها منفردا ده اللي خالف الجماعة هو ده الضعيف، ودي الرواية دي شزة، اللفظة دي شزة لا تصح كلمة وأبي. ده قول من ضمن الأقوال التي قيلت، وقول على فكرة متجه، قول إيه؟ قول متجه. قول تاني قال لك لا، هي كلمة وأبيه متصحفة. تعرف التصحيف في علم الحديث؟ أقول لحضرتك التصحيف يعني إيه؟ إن أنت كان الكلام زمان بدون نقاط، بدون نقط، فيقوم الرجل اللي بيقرا الكلام يقرا كلمه غير الكلمه خالص. يعني مثلا يقول لك في سوره الحديد كان بيقرا الشيخ يقول له ايه؟ فضرب بثنور له ناب، الثنور اللي هو ايه؟ القطه، له ناب، قطه لها ناب، فضرب بينهم بثنور. هاي الايه بتقول ايه؟ ايه اللي دخل؟ ما فيش نقط. فكلمة سور بسور شبه كلمة سنور أو سنور اللي هو اسم القطة، يعني سنور، فالاتنين واحد. وكلمة باب زي كلمة ناب، النقطة فوق النقطة تحت، فلما تقرأ الكلمة غلط عشان هي ما فيهاش نقط يبقى اسمه ايه؟ تصحيف. انتوا معايا يا جماعة بالله؟ طب انت اللي مش مركز معايا بالله يسأل، انا احنا قاعدين مع بعض قاعدة حلوة يعني، فأي حد عايز يتكلم عادي. خلاص احنا قاعدين مع بعض قاعده حلوه، اللي في حته مش واصله له يقول لي معلش عايزين الحته دي. طب الشيخ ده نقطه بس شيخ، بالنسبه للسيدنا قاعدين قاعده عليه جماعه بتوع السعوديه، ان طبعا قعدنا معاهم فتره كبيره، يجي يقول لك تبي، يقول له مبي مثلا، تبي يعني ابغيه او ارجوه يعني. تبغي اي يعني ممكن يكون وابيه ان صدق، يعني ابغي له ان يكون من المفلحين ان صدق. كلمة نفسها؟ احنا ده فوق راسنا يا هندسة، ده فوق راسنا. انا بقول لك والله اللي قالوا علماء الحديث يعني. المهم قال لك الكلمة دي صحفت. طب صحفت ازاي يا عم؟ قال لك بص كلمة الله، لو كلمة افلح اكتب كلمة افلح والله، واكتب كلمة افلح وابيه، مفيش نقاط. خلاص؟ لو الباء والياء بتاعت ابي دي السنتين دول طولوا سنه كده هتبقى كلمه ايه؟ والله. هتبقى كلمه ايه؟ والله. الله، الله ينور عليك، بدون نقط. وزمان كانوا بيكتبوا كده يا جماعه، مش زي خطوطنا دلوقتي، كانوا بيكتبوا الخط عامل كده وينزل يشرب ميه ويطلع، واخر السطر تلاقي نص الكلمه ونص الكلمه الثاني فين؟ انتوا قراتوا مخطوطات ولا ما قراتوش مخطوطات؟ حد قرأ مخطوطات؟ بص كده في المخطوطات هتلاقي السطر عامل كده نازل كده وطالع كده، والكلمة نصها في السطر ده ونصها فين؟ في السطر الثاني. تاخد بالك؟ اه والله. فالكلام عندهم كان ايه؟ بطريقة كده يعني. فانت انا بقولك عليه دلوقتي ده والله يحصل بكل سهولة، ان كلمة ابي دي تبقى جاية مكتوبة كده ايه بسرعة. طبعا انت قاعد، الشيخ قاعد بيحدث. كان زمان كده يا جماعة مجالس التحديث مفيش حاجة اسمها دروس، كلها مجالس ايه؟ زي ما انا قاعد كده بقرأ صحيح مسلم عليكم، والطلاب كلهم قاعدين بيعملوا ايه؟ لان مفيش تسجيل زي ده، مفيش تسجيل. فهو لو ملحقش يكتب ورا الشيخ ايه اللي هيحصل؟ ولا كأنه سمع حاجة. وراحت عليه مجلس الشيخ، مجلس الشيخ وحديث الشيخ كلها راحت، راحت أونطة وانا تعبان وجاي من العراق وجاي من الأردن عشان احضر مجلس الشيخ، بيجوا من سفر بعيد، ولو ما لحقتش هعمل ايه؟ ضاعت عليا كل حاجة، كل حاجة. فيقوم ماسك الكتاب ويعمل ايه؟ والشيخ عمال يحدث، ملوش علاقة بقى اللي كتب كتب واللي ما كتبش ما كتبش، هو عمال يقول الحديث وهم عاملين ايه؟ في الاخر حاجة اسمها تبييض، بيبيض في الاخر بعد ما يروح بيته يوم جايب الكلام ده كله يعمل ايه؟ يبيضه فيكتب. فلما تكتب كده بسرعة، فكلمة ابي دي تيجي الله، وكلمة الله تيجي ابي عادي، تيجي بكل سهولة مع السرعة اللي هم بيكتبوها دي، ومع يعني الخط اللي انا بقول لك عليه ده، فتيجي بكل سهولة. ده قول من ضمن اقوال العلماء. صبغة وصنعة كتير، لا كلام كتير جدا. ده واحد بيقرأ الفاتحة على الشيخ من ضمن النكات يعني، بيقول له هي صراط الذين إياك نعبد وإياك تسعين ولا إياك ستين؟ قال له يا ابني لا تسعين ولا ستين، إياك نستعين. خدت بالك أنت؟ الكلام كان عندهم من غير نقط، فكان الدنيا. عشان كده بيقول لك لا تأخذ علمك من مصحفي، من صحفي ولا إيه؟ من صحفي، هي اسمها صحفي. ما تخدش علمك من واحد صحفي، يعني إيه؟ من ورق بس، لا اسمع الشيخ بيقول إيه. ده من ضمن التأويل. يبقى قلنا إن هو في بعضهم قال إن هي غير صحيحة، اللفظة شاذة، وقلنا إن بعضهم قال لا ده تصحيف، يعني الكلمة كتبت بطريقة غلط فتنقلت غلط. والقول اللي أنا أمين ليه بقى؟ القول اللي جاي ده، إن دي كانت من ضمن الكلمات التي تجري على لسان العرب. ده التأويل الثالث. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول كلام كتير جدا، كان بيقوله قبل ما يبعث رسولا، قبل ما يبعث إيه؟ كان الكلام ده دارج في ألسنتهم. يعني مثلا هضرب لك مثال بدلوقتي، لما تيجي تقول لواحد يقول لك والنبي يا أخو والنبي ما تعمل كده، تقول له انت ايه ما تقولش والنبي، لانه من حلف بغير الله فقد اشرك، وقل لا اله الا الله كفرت ايه، خلاص وفهموا القصه ايه بالظبط، وما تقولش والنبي تاني. جيت بعد يومين ثلاثه في موقف بالبل والنبي يا اخي، يا ابني الناس مش لسه قايل لك؟ هي الكلمه دارجه على لسانه، القصه مش قصه ان هو ايه، مش قصه هو متعمدها، بس هي دارجه على لسانه فبيقولها غصب عنه. تاخد بالك؟ بيقولها ايه؟ بيقولها غصب عنه. فكان ده حال العرب. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي نهى عن ان يحلف الرجل بابي. سمع عمر بن الخطاب يقول وابي وابي وابي، قال نهاه، قال لا تحلف بابيك، لا تحلفوا بابائكم، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. ده هو اللي قال كده، وهو في نفسه بيحلف بالاب، بيحلف بابوه. افلح وابوه، يعني كانه بيقول وحياه ابوك، لا تخش الجنة لو عملت كده. فالنبي يقع في دي، ممكن يقع فيها من باب اللي هو ايه، واضرب لكم امثلة، مش مثال واحد، اضرب لكم امثلة. انا خلاص خلصت كده، الحديث خلص. خد بعض الامثلة دي. يعني في حديث السيدة عائشة لما جاءت ام سليم فقالت يا رسول الله المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في نومه، فماذا عليه؟ فقالت عائشة تربت يمينك يا أم سليم، فضحت النساء. اللي انت بتقوليه ده، خدت بالك انت؟ حديث ثاني، المرأة ترى ما يرى الرجل في نومه، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه، اللي هو المني يعني. يعني فاهم الكلام انت ولا مش فاهمه؟ حلم جنس أعزكم الله، زي ما الرجل بيحلم أحلام جنس في منامه، فبيقوم يلاقي نفسه إيه؟ في مني. فالمرأة بتحلم بده في المنام، تصحى من النوم تلاقي المني ده. فعائشة عملت ايه؟ طبعا كان عندهم حياء يا جماعة. قال: تربت يمينك يا أم سليم. أم سليم دي يا جماعة أم أنس بن مالك، امرأة أبي طلحة الوحيدة التي بعد خديجة وفاطمة يعني، التي ذكرت أنها من أهل الجنة. خدت بالك؟ أم سليم دي أم أنس بن مالك. فضحت النساء، قالت لها كده، فرح نبل لها ايه؟ بل أنت تربت يمينك يا عائشة. نعم يا أم سليم، فلتغتسل إذا رأت ذاك. فلتغتسل إذا رأت ايه؟ ذاك. خدت بالك؟ لو شافت المني ده تعمل ايه؟ تغتسل عليه غسل زي الرجل. طبعا دليل على ان في بعض النساء بتحتلم وبعض النساء لا تحتلم، دليل انكار عائشة. عائشة في حد، في نساء بتعمل في نساء بتحتلم وفي نساء لا تحتلم. كلمة تربت يمينك معناها ايه؟ ما هذه كلمة دعاء من النبي على عائشة، بيقول لها ايدك تلزق في الارض من شدة الفقر. دي معنى كلمة تربت، وكلمة كانت سائدة في لسان العرب، دارجة على ألسنتهم على طول، بيقولوها البعض على طول على طول. شفت انت كلمة يا لطخ اللي انت اغلب العيال بيقولوها بعضها، دي كلمة كل في عيال كده تقعد معاهم كل كلمة انت يا لطخ، انت يا لطخ، خلاص هو خلاص بيت ايه؟ بيت لبان ببق، بيقولها على طول. فهل هذا دعاء من النبي على عائشة ان هي ايديها تلمس الارض من كتر الفقر؟ قال لك لا، طالما ده كان دارج على لسان النبي، لا يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقصده، فدي من ضمن الاشياء اللي دارجه على لسان العرب. في حديث الحج، حديث طويل، انا مش هسوق لك الحديث بتمامه لان حديث طويل، هجيب لك الشاهد بس. في اخر الحديث صفيه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت لهم: لا اراني الا حابستكم، لا اراني الا حابستكم، انا شكلكم انتم مش هتروحوا ولا تروحوا المدينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرة حلقة أو ما طفت يوم النحر. انت عارف اقول لك الموضوع ايه بس عشان انا جبت لك من نص الحديث كده. قالت لهم: انا حط، بالمعنى يعني انا حط ومش هطوف طواف الوداع، وبناء على حيضي هقعد 9 ايام 8 ايام لغايه ما يخلص الحيض، بعد كده اعمل ايه؟ بعد كده اطوف طواف الوداع، بعد كده اروح، فانا شكلي ايه؟ هحبسكم، لان النبي مش هروح من غيرها، دي زوجته، وطالما النبي ما روحش يبقى كلهم ايه؟ فقالت لهم كده: انا ايه شكلي؟ هحبسكم، انا حابستكم. قال: حلقه عقره او ما طفت يوم النحر، يعني ما طفتوش طواف الافاضه؟ فقالت: بلى، يعني طفت. قال: فانفري اذن، يلا اطلعي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني زي ما تقول كده جات له ايه يعني، الموضوع صعب، الموضوع صعب ان هو 7 8 ايام تاني. خدت بالك؟ فخدوا دليل طبعا من الحديث ده ان طواف الوداع للنساء ايه؟ مش فرض، مش فرض. طواف الوداع للنساء مش فرض، لكن طواف الوداع للرجال ايه؟ فرض على الرجال مش على النساء. فعقرة حلقة، انت عارف يعني عقرة حلقة؟ يعني تفقدي ابنك او تفقدي حد عزيز عليكي وتحلقي شعرك من كتر الايه؟ ما هو كان زمان بيحلقوا النساء. طب انا اقول لك حديث ابي موسى صلى الله عليه وسلم، هو بقى هو رزق والله، الاحاديث دي رزق. حديث سيدنا ابو موسى، حديث ابي برده ابن ابي موسى، هو اللي بيروي الحديث عن ابي موسى. قال: واجع ابو موسى وجعا وراسه في حجر امراه من اهله، واحده من نسائه، وهو وجع، وجع الموت، مرض الموت يعني. فجعل يفيق ويغشى عليه، فقالت امرأته شيئا مما تقول النساء وتولول، خدت بالك انت الولولة؟ فقالت شيئا اللي هو مما لا يرضي الله يعني، فقالت شيئا. فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الحالقة والسالقة والشاقة. الحالقة، الحالقة دي بقى اللي بتحلق شعرها لما يموت لها ميت، اللي احنا بنتكلم عليها. لها حلقة، يعني يا رب تصبحي تفقدي حد عزيز عليك وتحلقي عليه شعرك، ده معنى كلام العرب. دي كلمة برضو تتقال زي ايه؟ زي الكلمة اللي فاتت اللي احنا قلناها، اللي هي دارجة، تربت يمين، دارجة على لسان العرب. لها حلقة طبعا، الصالقة التي ترفع صوتها، والشقة التي تشق جيبها، دي من الكبائر على فكرة يا جماعة. خدت بالك؟ حلقة عقرة أو ما طفت يوم النحر. قال: طب النبي يقصد الدعاء عليها ان حد يموت لها؟ لا، بس كلمة اعتادت العرب عليها فبتقولها في اي موقف زي كده، بتطلع كده زي ما قال لي معاذ بن جبل كده، قال له ايه؟ قال سكلتك امك. لما قال له معاذ في حديث الترمذي قال له وهل نحن مؤاخذون بما نقول؟ واحنا ربنا هيعاتبنا على احنا بنقوله؟ كلمة مضحكة جدا من سيدنا معاذ طبعا، يعني طب احنا هنتحاسب عليه تاني؟ ده هو كل قال له سكلتك امك وهل يكب الناس على وجوههم او مناخرهم في النار الا حصائد السنتهم؟ ها، هو في حاجه بتدخل النار غير اللسان ده؟ طب سكلتك امك دي معناها ايه؟ فقدتك امك، يعني يا رب تموت. يعني ايه؟ يعني يا رب تموت. طب النبي يقصد ان هو يموت ولا كلمه دارجه على لسان العرب؟ كلمه دارجه على لسان العرب. لما ارسل ابن عباس في صحيح مسلم، كان ابن عباس في الحديث بيلعب مع الصبيان، فاول ما راى النبي صلى الله عليه وسلم قال فاختبأته، قال فحطأني حطأه. ها، عارف حطأني دي؟ جه راح ضربني من ورايا على كتفي كده، فحطأني حطأه، يعني ايه؟ كانه قفشه. وقال له اذهب فادع لي معاويه. قال فذهبت فاذا هو ياكل، فجئت فقلت يا رسول الله هو ياكل. قال فانتظر ثم قال لي اذهب فادع لي معاويه. فذهبت فرجعت فقلت يا رسول الله هو ياكل. فقال لا اشبع الله بطنه، لا اشبع الله بطنه. طب دي كلمه، ده انت عارف لو اشبع الله بطنه دي يعني برضو يموت. هل النبي بيدعو عليه ان هو يموت؟ لا خالص، لا اشبع الله بطنه كلمه بتتقال على لسان العرب دارجه، فاتقالت كده اللي هي من ضمن الدرج في الكلم. كانت امرأة الأم سليم اللي هي أم أنس برضه، كانت يتيمة عندها اللي هي مولتها، يعني إيه؟ زي أما. أنتوا بتقولوا عبدة لكن عبدة في اللغة العربية لا تصح، هي اسمها أما. كانت أما عند أم سليم اللي هي أم أنس، فأرسلتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فرح قال لليتيمة، قال أهي أنت؟ كبرت، كان صغيرة وإيه؟ وكبرت وبانت عليها علامات الأنوثة. فقال أهي أنت؟ أو أنت هي؟ كبرت لا كبر سنك. راحت جريت على أم سليم تعيط، فقالت لها ما لك يا بنيتي؟ فقالت دعا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا كبر سنك. فراحت أم سليم قالت تلوس، خرجت من بيتها مسرعة تلوث خمارها، يعني تحط طرحتها كده زي ما النساء بتخرج مستعجله كده، تحط طرحتها اي كلام على شعرها وتجري على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما راها النبي بهذه الطريقه وهذا الحال قال لها ما لك يا ام سليم؟ قالت يا رسول الله دعوت على يتيمتي؟ قال وما ذاك؟ في ايه دعوت عليها؟ يعني فين الدعوه؟ قلت ايه؟ قالت زعمت انك قلت كبرت لا كبر سنك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أم سليم أما علمت شرطي على ربي؟ قلت اللهم إني بشر، فمن دعوت عليه بدعوة ليس لها أهل فاجعلها له رحمة وقربى إليك يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. كلمة كانت درجة على لسان مين؟ على لسان العرب. فدي من ضمن الكلام ده، أنا مش عايز أجيب لك السنة، أنا مش عايز أجيب لك أحاديث السنة في الكلام الدارج على لسان العرب. دخل رجلان على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة فأغضب النبي صلى الله عليه وسلم فسبهما ولعنهما، حديث البخاري والله، ده حديث البخاري، فسبهما ولعنهما. فلما انصرف قلت عائشة عم تقول يا رسول الله ما أصاب خيرا ما أصاب هؤلاء، ما فيش حد يعني. فقال وما ذاك؟ قالت سببتهما ولعنتهما. فقال إني اشترطت على ربي، نفس حديث أم سليم لكن فيه تغاير، أن أي مسلم دعوت أو سببته وشتمته اللهم اجعلها له زكاة ورحمة. في تغاير شوية من حديث أم سليم. فده حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، هو يقصد أبوه والحلفان في لسانهم، في لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا إيه، ولكن لا يقصده خلاص، ولكن إيه لا يقصد. تفضل. قرر انه يحلف بابي بابو حد تاني؟ لا، ما وردش. الحلفان من الأب من المنهيات. آه. لكن حضرتك ذكرت كله كان إنه دعاوي على الناس وفي نفس الوقت هو واخد طلب من ربنا إنه يتحول ل قربة ورحمة. قربة ورحمة. فبقى ليهم دعاء. آه. الموضوع ده مكرر، فهل ينفع إن إحنا نأوله؟ ما أعرفش رأي العلماء إيه صراحة. بس انه يجري على رسول الله صلى الله عليه وسلم مش محرم نهي الحلفان غير الله. النبي صلى الله عليه وسلم بشر صلوا عليه، ودي من ضمن انا اتكلمت في موضوع قبل كده مهم جدا ويعني فاكر انت يا شيخ هاني، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يروي عن ربه، خدت بالك انت، وليس معصوما في اجتهاده. ماشي معايا انت حضرتك؟ يعني ايه بقى؟ يعني طالما هو بيبلغ عن الله هو معصوم، لكن في اجتهاده هو، يعني اضرب لك مثال بحديث، في حديث الصحيح حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم مر على اناس وهم يلقحون الشجر، قال ما يفعل هؤلاء؟ قال يلقحون الذكر في الانثى، قال ما ارى ذلك يغني شيئا، اللي بيعملوه ده ملوش اي لازم، اجتهاده، ما ارى ذلك رؤيه اجتهاده، فالشجر باظ، فاخبر، فقال قولوا لهم ان كان ينفعهم ذلك فليفعلوه، فانما انا اجتهدت اجتهادا فلا تؤاخذوني برايي، انما ان حدثتكم عن الله عز وجل فاني لا فخذوا مني فاني لا اكذب على الله. صريحه دي يا جماعه ولا مش صريحه؟ لو انا بكذب على النبي اقرا صحيح البخاري، لو انا ابو همام بكذب على النبي اقرا الحديث ده في صحيح البخاري، انا هرشدك هو فين بالظبط، خدت بالك؟ قول ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتسال، لما جاله رجل اعرابي قال يا رسول الله اني في غائط مضبه، اني في غائط مضبه وانه سائر طعام اهلي. ايه غائط مضبة وانه سائر طعام اهلي؟ انا قاعد في غائط في منطقة اكترها الضب، عارف الضب ده؟ شبه الارنب الصغير كده، في شبه من الارنب بس صغير شوية عن الارنب، وهم بيصطادوه مش سحلية، هو على فكرة حيوان مش موجود عندنا في مصر، عشان ما هو مش موجود في مصر. المهم ان هو بيصطادوا وبيدبحوا وبيأكلوا، قال له وإنه سائر طعام أهلي، يعني أغلب أكلنا إيه؟ هو الضب ده. صليت على الرسول؟ فقال يا أخ العرب، يا أخ العرب، إنه كان سبطا من بني إسرائيل مسخ، فلا أدري لعل هذا منهم، فلا آكله ولا أنهى عنه. وصلت دي ولا أشرح؟ وصلت؟ ده في سبط من بني إسرائيل اتمسخ، ربنا جعلهم مسخ، اتمسخوا مش قردة وخنازير، الله أعلم اتمسخوا ايه بقى، اتمسخوا ما بقوش بني أدمين، فالنبي خايف ان هو يكون ايه ده منهم ويروح يعمل ايه. ده معنى الكلام ان ممكن يكون اتمسخوا ضب، وطبعا ايه في ذرية وفي نسل، صح كده؟ في نسل وفي ذرية. ما انا هقول لك انا جاي في الكلام اهو، بص ده معنى الكلام، لان الضب ده مش هيفضل عايش من ايام بني اسرائيل الاف السنين، لا دي الذريه بتاعته اللي هو بيتكلم عليها، ولا بيتكلم على ايه؟ هو بيتكلم على اتمسخوا نفسهم، ما مش هيقعدوا 1000 سنه ولا 2000 سنه، ماتوا وخلفوا، فاللي في حياه النبي ده ماله؟ لازم يكون ذريه، لازم معنى الكلام ملوش معنى تاني، خلاص. وفي حديث ابي هريره قال ابو هريره قال رسول الله، الحديث برضه في البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسخت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، مش عارفين اتمسخت إيه، وإني لا أراها إلا الفأر، إن قدم لها ألبان الشاء شربت، وإن قدم لها ألبان الإبل لم تشرب. خلت بال حضرتك؟ يعني بيستدل على إن الجمال لبن الجمل الفيران ما بتشربوش، ولبن الشياه الفيران بتشربه. بيقول لك مين اللي كان بيعمل كده؟ اليهود، ما كانوا يشربوا لبن المعيز وما يشربوش لبن الايه؟ فالفيران كده برضه، الفيران كده. النبي بيقول لك الفرام بتقدم لها لبن المعيز بتشربه لبن الإبل إيه؟ قال لك فأنا أظن إن اجتهاد بقى اجتهاد من النبي أظن إن النسخ اللي اتمسخ إن اللي اتمسخه إيه؟ في مسخت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت وإني لا أراها إلا الفأر إن قدم لها ألبان الشاء شربت وإن قدم لها ألبان الإبل لم تشرب. خلاص؟ يبقى أدي عندنا حديثين هم بيدل على إن النبي بيعتقد إيه؟ إن اللي اتمسخ ده ليه ذرية. خلاص؟ حديث تاني في مسلم وهو في الصحيح يجينا الرجل يسأله يا رسول الله القردة والخنازير من مسخ بني إسرائيل مما مسخ الله؟ فرد عليه بقى بعد ما جاله العلم قال له إيه؟ قال له إن الله لم يمسخ أمة ثم يجعل ليها نسلا وذرية إنما كانت القردة والخنازير قبل ذلك. خدت بالك؟ فممكن النبي يجتهد ويخطأ في اجتهاده الشخصي اللي هو ملوش علاقة بالوحي وربنا إيه؟ يصلح له ده ويعدل له ده. خدت بال حضرتك؟ ده العلماء كلهم متفقوا على النقطة دي، دي ما فيهاش أي عيب في النبي صلى الله عليه وسلم، هو معصوم فيما ينقل عن الله، لكن في اجتهاده هو ده جاله طفل يعني قوم معهم طفل كده صغير فقالوا له متى الساعة؟ قال لهم لا يهرم هذا اسمه محمد، الطفل ده كان اسمه محمد والحديث في صحيح البخاري، قال لا يهرم هذا حتى تأتيكم ساعتكم يعني تقوم القيامة. ده اجتهاد النبي، لكن ربنا أخبره بيوم القيامة إمتى؟ لا ما أخبروش طبعا. الكلام الرجل طفل هرم وكبر ومات وما القيامة ما قامتش، فده كان اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. لما اتكلم عن المسيح الدجال كان بيظن ان هو مين؟ صافي بن صياد، لدرجة ان عمر بن الخطاب حلف قدامه بالله ان هو المسيح ابن الدجال والنبي سكت ما ردش عليه بقى ولا لا، وسكوته في حد ذاته ايه؟ عدم علم، عدم علم منه صلى الله عليه وسلم فبتكلمش. خدت بالك؟ ولم وقال لهم كده ان يخرج وانا فيكم فانا حجيجكم وان يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. يعني ايه؟ يعني كان بيظن النبي صلى الله عليه وسلم ان المسيح الدجال ممكن يخرج في زمن مين؟ في زمن هو، ده اجتهاد منه هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما ينقل عن الله، لكن ممكن يجتهد صلى الله عليه وسلم ولا يحالفه ايه الصواب. حد عنده سؤال؟ الآية هو ما ينطق عن الهوى ده اللي هو الوحي، اللي هو ما ينطق عن الله اللي هو الوحي اللي هو من قبل الله. في اجتهادات شخصية للنبي صلى الله عليه وسلم. غير الوحي. اجتهاداته الشخصية دي هو نفسه قال عن نفسه في الحديث اللي قلت لك عليه ده، قال ما إنما اجتهدت اجتهادا فلا تؤاخذني بظني إنما إذا حدثتكم عن الله فخذوا فإني لا أكذب على الله. نعم. خدت بالك؟ أحد له سؤال؟ جزاكم الله خيرا. ايه؟ فضل سيد. الإمام مسلم هو اشترط على نفسه الصحة. هو جايب اللفظ الثاني العلم. بس اللفظ الثاني صحيح، طب هيجيبها ليه؟ الجامعة أصلا كان يسكت. عشان اللي راويها ثقة. ايه؟ ما هقول لحضرتك على حاجة يا مولانا معلش. الإمام مسلم يا جماعة بيروي عن الثقات. ممكن تبقى فيه لفظة في الحديث شاذة مش الحديث كله، يعني زي حديث مثلا رواه البخاري بتاع ابن عباس اللي هو ايه عن 70,000 قال ايه هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الإمام مسلم زود لفظة، واللفظة اللي زودها مسلم دي شاذة، مش هو اللي زودها، هو نقلها عن ثقات أيضا، هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، فزود لفظة إيه؟ يرقون. طب الرجل الذي يرقي ده راجل صاحب فضل، الرجل اللي بيرقي ده راجل صاحب فضل، إزاي يخش في الدخلة دي؟ فالعلماء كلهم حكموا بهذه اللفظة من إيه؟ من إيه شاذة. وإحنا قلنا في البداية إن صحيح مسلم مش 100%، إحنا بنتكلم على المجمل مش بنتكلم على 100% الكل، صح كده؟ فأول اسمع المقدمة تاني، قلت كده أنا إن إحنا بنتكلم على البخاري ومسلم يا جماعة مش ككل اللي هو 100%، لا العلماء طلعوا بعض الأحاديث اللي هي قليلة جدا لا تعد شيئا يعني في صحيح مسلم. حديث يا جابر، الحديث ده كله ضعيف في صحيح مسلم، ده الحكماء علماء المحدثين كلهم حكموا عليه بالضعف. يا جابر إن الله خلق التربة يوم السبت واللي مش عارف يوم الحد ويوم الثلاث ويوم الأربع، حديث في صحيح مسلم والعلماء حكموا عليه بالضعف. اللهم اغفر لنا ذنوبنا